وأن تتفرج ليرى الناس زينتها فيفتنوا بها. وهذه بوابة عظيمة للولوج في المعاصي العظيمة والآثام الشنيعة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خرجت المرأة استشرفها الشيطان. وذكر من أهل النار نساء سافيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فالمرأة عباد الله مأمورة بالتستر وبالحجاب الذي جعله الله عز وجل عبادة لها وفرضا عليها. ترتديه عبودية لله عز وجل منشرحة الصدر به، مما يدل على حماية الله عز وجل لها وحفظا لها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أما لباس الرجل عباد الله فيلبس ما أباح الله عز وجل له من الألبسة التي يلبسها قومه، ولم يكن لباس شهرة أو لباسا غير معتاد لبسه لا في لونه ولا في هيئته، وأن لا يلبس الحرير فإنه منهي عنه، ولا يلبس من الألوان الأصفر ولا يلبس من الألوان الأحمر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزعفر وعن الأحمر أي الأحمر الخالص. أما الموشى بالأحمر فلا بأس به، ولا يجوز للرجل عباد الله أن يلبس لبسة المرأة ولا المرأة أن تلبس لبسة الرجل. ويحرم على الرجل عباد الله أن يطيل ثوبه إلى ما تحت كعبيه، فإن ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وإذا صاحبه كبر وخيلاء فيكون الأمر أشد عند الله عز وجل، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. نسأل الله العافية والسلامة. فالمرء عباد الله يلبس ما يلبس من غير سرف ولا مخيلة. نسأل الله تعالى أن يمن علينا هداية من عنده وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، قد نوه الله عز وجل في هذه الآية على لباس عظيم معنوي هي صبغة المرء، الصبغة الإيمانية، وهو لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك خير، فإذا اتقى المرء ربه وعمل بطاعته واجتنب معصيته وستر عورته وأقام الدين ودعا إليه وخاف الله ورجاه وأحبه وترك ما اشتبه عليه من أمر دينه أو دنياه وعلق قلبه بالله، إذ التقوى جماع الأمر ورأس الخير، وهي الوسيلة الموصلة إلى الله عز وجل ودار كرامته، وهي السلاح الذي يستقي به شر الشيطان وشركه وشركه، ويقطع بها حبائله ويفسد مصائده. وقد أدى الله عز وجل في شأن التقوى وأعاده تنويها لفضلها ومنزلتها عنده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا والتقوى عباد الله ملازمة للعبد في جميع أحواله وفي جميع زمانه اتق الله حيثما كنت نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين المقبولين اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من أراد بهذا البلد سوءا اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدميره تدميره يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر المستضعفين من المسلمين اللهم اذكر لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا اللهم احفظهم بحفظك واكلهم برعايتك يا ذا الجلال والإكرام وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.